السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في 9 مارس وقت تسجيل الحلقة، وصلنا اليوم العاشر لواحدة من أخطر الحروب في التاريخ الحديث. في صباح يوم 28 فبراير اللي فات، العالم صحي على خبر اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي وبدء حملة قصف أمريكية إسرائيلية مكثفة على العاصمة طهران. الإدارة الأمريكية في الأول كانوا واثقين قوي من نفسهم، كانوا بيتكلموا بلغة القوة المفرطة وإنهم هيرجعوا إيران للعصر الحجري ويجبروهم على الاستسلام. كانوا فاكرين انهم لما يقطعوا راس النظام الجسم كله هيتهاوى، وان الجيش والحرس الثوري هيحصل فيهم انشقاقات، وان الشعب اللي بيعاني من مشاكل اقتصادية هيستغل الفرصة ويثور. ترامب كان فاكر ان القوة الغاشمة للاسطول الامريكي هتجبر ايران انهم يستسلموا فورا، لدرجة انه قال للاعلام في الاول ان العملية هتاخد يومين ولا ثلاثة بالكتير. لكن موت خامنئي في عيون الايرانيين ما كانش قطع لراس النظام، بل كان استشهاد للزعيم الديني. خامنئي مات في طهران بين أهل بلده بدل ما يهرب على موسكو، ومش هو بس، مات معاه بنته وجوز بنته وأحفاده كمان. التضحية والشهادة دي بقى كانت الشرارة اللي حولت الصراع من مواجهة سياسية لجهاد ضد الشيطان. وفي نفس اليوم مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية في مدينة ميناب جنوب إيران اتضربت بقصف، ومات فيها أكتر من 150 طفلة، بيقال أن العدد وصل ل 170. وإسرائيل طلعت وقالت أن المدرسة كانت جنب قاعدة عسكرية ومش إحنا اللي ضربناها، دي اتضربت بصاروخ دفاع جوي إيراني بالغلط. لكن طبعا العالم كله شاف اللي حصل في غزة، فكلنا عارفين اللي فيها يعني. والنتيجة أن جزء كبير من الشارع الإيراني التف حوالين النظام ضد العدو الخارجي اللي بيقتل أطفالهم. وبدل ما تحصل ثورة والبلد تقع، خرجت مسيرات ضخمة بتهتف لا مساومة ولا استسلام، نريد الانتقام من أمريكا. ولقينا إيران بترد بصواريخ وطائرات مسيرة زي الرص. واللي بيحصل على الأرض بعد مرور العشر أيام بيقول إن أمريكا مش خلصت الحرب في يومين ثلاثة زي ما قالوا، دي أمريكا بتخسر الحرب كمان. وده مش استنتاج شخصي مني، ده كلام خبراء واستراتيجيين عسكريين وسياسيين، بالإضافة لجنرالات أمريكان كمان. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في الساعات الأولى بعد الضربة كان في إحساس بالنشوة في واشنطن، كانوا فاكرين إن الموضوع خلص وتلموا هيروحوا خلاص. بس المفاجأة إن القوة الغاشمة اللي أمريكا حشدتها في المنطقة ما جابتش نتائج فورية. كانوا فاكرين إن إيران لما تشوف حاملات الطائرات هترفع الراية البيضاء على طول، لكن لما الصواريخ الإيرانية بدأت تنهال على إسرائيل وعلى القواعد الأمريكية في الخليج، الكلام بدأ يتغير. ترامب في الأول قال إن الحملة هتكون يومين أو ثلاثة، رجع بعدها قال هتبقى 4 أسابيع بالكتير، بعدها بيوم كرر نفس الكلام بس زود جملة أو ممكن تطول عن كده، بعدها بكم يوم وصلنا تاخد زي ما تاخد. والتحول السريع في التصريحات ده بيكشف إن في ارتباك وفوضى في التخطيط. واضح جدا إن أمريكا كانت معتمدة بالكامل على نجاح الضربة الجوية الأولى والقصف بالقنابل، ولما ده ما حصلش بدأوا يجودوا. والتسريبات اللي خارجة من البنتاجون وصفت الأجواء إنها متوترة ومليانة بالشك، والقادة العسكريين قلقانين إن مخزون الصواريخ الاعتراضية يخلص والصراع كله على بعضه يخرج عن السيطرة، خصوصا إنهم اتفاجئوا. كانوا فاكرين إن الضربة دي هتخلص الموضوع كله زي ما قلنا، هيحصل صراع بقى على السلطة جوه الحرس الثوري، الشعب هيتحرك ضد الحكومة، الجيش هيستسلم، لكن ولا حاجة من دول حصلت. بالعكس، إيران طلعت كانت عاملة حسابها ونقلوا القيادة كمان لنظام لا مركزي، يعني حتى لو الراس اتقطعت كل وحدة عسكرية عارفة شغلها وهتضرب الأهداف اللي متبرمجة عليها من غير ما تاخد أوامر من قيادة مركزية. وزي ما شفنا ردت بوابل من الصواريخ والمسيرات بمعدل محدش كان متوقعه على الإطلاق، وكمان أغلقت مضيق هرمز. وترامب اللي كان بيوعد بحسم سريع لقى نفسه مغروز في مستنقع ممكن يستمر شهور أو سنين كمان. ورا كل الكلام عن تدمير الصواريخ الباليستية ووقف البرنامج النووي الإيراني ووقف دعم الحوثيين وحزب الله، في هدف واحد لو ما تحققش يبقى كل الحرب دي ملهاش أي معنى بالنسبة لأمريكا، والهدف ده هو تغيير النظام، لأنهم مش هيقدروا يجبروا النظام الإيراني الحالي إنه يتخلى عن الصواريخ اللي بيعتبرها درعه الوحيد، ولا إنه يوقف البرنامج النووي خلاص. علشان يحققوا الأهداف دي لازم يشيلوا النظام كله على بعضه ويجيبوا نظام تاني يكون موالي لأمريكا وإسرائيل، ودلوقتي ده هدف شبه مستحيل. ترامب نفسه قال كده بشكل غير مباشر لما قال ان معظم الناس اللي كانوا حاطينهم في بالهم كبدلاء محتملين لقيادة النظام الجديد ماتوا. ولما تسأل في اللقاء عن أسوأ سيناريو ممكن، قال أسوأ سيناريو اننا نعمل كل ده وبعدين يجي نظام يكون زي اللي قبله او أسوأ كمان. والمستشار الألماني بعد اجتماعه مع ترامب قال ان الامريكان ما عندهمش اي استراتيجية واضحة للحرب، الخطة كلها كانت مبنية على إن القصف الجوي ممكن يغير نظام الحكم. روبرت بيب، واحد من أكبر خبراء الحروب الجوية في العالم، قال إنه درس كل حملة جوية من الحرب العالمية الأولى، ومفيش ولا مرة واحدة القصف الجوي نجح في تغيير نظام حكم. بالعكس، اللي بيحصل إن القصف بيخلق حالة من الوطنية وبيخلي الشعب يلتحم مع النظام ضد المعتدي اللي جاي من بره. وزير الخارجية ماركو روبيو قال قبل ما سجل الحلقة بشوية إن إيران بتحاول تاخد العالم كله رهينة في تعليق منه على قفل مضيق هرمز. لو بصينا على خريطة العالم هنلاقي إن في نقط صغيرة كده لو اتقفلت ممكن تخنق الاقتصاد العالمي كله، وواحدة من أخطر وأهم النقط دي هي مضيق هرمز. ممر مائي ضيق عرضه حوالي 50 كيلومتر يعتبر هو بوابة الخليج العربي على العالم كله. حوالي 20% من استهلاك النفط العالمي بيعدي من هناك، وحوالي 20% من الغاز الطبيعي المسال بيعدي من هناك. دول صناعية كبيرة زي اليابان بتعتمد على المضيق بنسبة 75% في الطاقة، كوريا الجنوبية 65%، الهند 60%، الصين 40%. وقفل المضيق معناه شلل تام للصناعة العالمية كلها. ولما إيران أعلنت قفل المضيق وقالت إنها هتضرب أي سفينة تحاول تعدي، العواقب كانت فورية. أسعار البترول طارت لفوق بنسبة 11% في أول أيام الحرب، وسعر البرميل ممكن يوصل $150 ويعدي كمان. ده غير إن شركات التأمين البحري وقفت تغطية السفن اللي بتعدي من هناك، وقالت يا جماعة اللي هيعدي من هناك يعدي على مسؤوليته الخاصة، وده معناه إن حركة الشحن أكيد هتقف. ورغم إن أمريكا أعلنت إن البحرية هتمشي مع ناقلات النفط في المضيق وتحميهم من أي هجمات، إلا إن مفيش أي ناقلات وافقت على العرض، كله خايف. وده مش بس بيمنع النفط من إنه يخرج، ده كمان بيمنع البضائع والأكل إنها تدخل، وخصوصا لما نعرف إن دول الخليج بتستورد 80% من أكلها من بره. فلما المضيق يتقفل ولا هيعرفوا يبيعوا بترول ولا يستوردوا أكل، وده هيضرب نظام البترو دولار اللي قايم عليه أصلا قوة أمريكا كلها آخر 70 سنة. وهعمل لكم حلقة الكام يوم الجايين أفصص لكم فيها موضوع البترو دولار كله. لما نيجي نبص على الأرقام هنلاقي إيران بتلعب لعبة في منتهى الذكاء. إيران بتستخدم أسراب من طائرات شاهد المسيرة، الدرون الواحد تكلفته تتراوح من 20 لـ50 ألف دولار بالكتير، وإيران بتقدر تصنع من الدرونات دي حوالي 500 درون في اليوم الواحد، وعندها مخزون بيقدر بحوالي 50 ألف مسيرة مستخبية في قلب الجبال. في المقابل أمريكا وحلفائها بيستخدموا أنظمة دفاع جوي أمريكية متطورة زي نظام بيتريوت أو نظام ثاد. الصاروخ الواحد بيتكلف $1,000,000 على أقل تقدير، وساعات كتير بيحتاجوا يضربوا صاروخين أو ثلاثة علشان يضمنوا إسقاط المسيرات. يعني أمريكا بتصرف على الأقل من $1,000,000 لـ$3,000,000 علشان يدمروا درون تكلفته $50,000 بالكتير. وفي فيديو انتشر من جوه إسرائيل لصاروخ باليستي إيراني تم استهدافه بـ11 صاروخ اعتراضي وكلهم فشلوا في أنهم يوقفوا. والإمارات حسب تقرير بلومبرج قالت إن مخزونها من الصواريخ الاعتراضية ممكن يخلص خلال أسبوع لو الهجوم فضل شغال بنفس الكثافة. وفي كلام كتير ظهر إن مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية نزل لمستويات حرجة جدا في أول 10 أيام من الحرب، واللي بيدعم الكلام ده خطة أمريكا في سحب أنظمة الدفاع الجوي من كوريا الجنوبية وغيرها علشان يستخدموهم في دول الخليج. ده غير إن الحرب في أوكرانيا استنزفت مخزونات ضخمة جدا من الأسلحة والذخائر الكام سنة الأخيرة، ودلوقتي الحرب مع إيران أكيد هتسرع من عملية الاستنزاف بشكل خطير. وفوق كل ده القاعدة الصناعية العسكرية بتاعت أمريكا أصلا تراجعت بشكل كبير بعد نهاية الحرب الباردة. أمريكا ما بقتش تقدر تنتج أسلحة بنفس السرعة والكفاءة زي أيام الحرب العالمية التانية. وبالإضافة لكل ده أمريكا دلوقتي بقت متورطة في 4 جبهات في نفس الوقت: شرق آسيا في مواجهة الصين عن طريق تايوان، أوروبا في مواجهة روسيا عن طريق أوكرانيا، الشرق الأوسط دلوقتي في حرب مباشرة مع إيران، بالإضافة طبعا لجبهة أمريكا اللاتينية في فنزويلا بعد خطف رئيسها. فاحنا بنتكلم عن تشتيت مرعب للموارد والقوة. واحد من أكتر الأسئلة اللي الناس بتسألوا لنفسها دلوقتي هي روسيا والصين فين؟ هم قاعدين بيتفرجوا كده من بعيد وخلاص مش هيتدخلوا؟ والإجابة ببساطة إن الحرب دي بالنسبة لروسيا والصين هدية ونزلت لهم من السماء. أمريكا بتغرق نفسها في وحل الشرق الأوسط، عمالة تستنزف في الذخيرة والصواريخ الاعتراضية اللي كانت بتديها لأوكرانيا في مواجهة روسيا، أو اللي كانت مخزناها لأي مواجهة محتملة مع الصين في تايوان. فروسيا والصين مش محتاجين أصلا يتدخلوا، هما بس بيلعبوا دور حلفاء الظل لصالح إيران. التقرير الاستخباراتية بتأكد إن إيران بتستخدم نظام الملاحة الفضائي الصيني بايدو بدل نظام GPS الأمريكي، وده اللي مخلي أنظمة التشويش الأمريكية مش عارفة تخترق الصواريخ بتاعتهم، ولا عارفين يعترضوها ولا يلعبوا في المسار بتاعها. وأما روسيا فبتمد إيران بصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية الحساسة اللي بتحدد مواقع القواعد الأمريكية السرية وحتى الأهداف المتحركة اللي زي حملات الطائرات، وده اللي بيفسر إزاي صواريخ إيران قادرة تضرب أهدافها بالدقة دي وتعمل خسائر بالشكل الكبير اللي شايفينه. أما بقى اقتصاديا فالصين والهند حولوا جزء كبير من اعتمادهم على النفط الخليجي المهدد للنفط الروسي المخفض، وده بيضخ مليارات الدولارات يوميا في خزنة بوتين وبيبوظ كل العقوبات الأمريكية والغربية اللي كانوا عاملينها على روسيا. وفي المقابل بنشوف تحركات يائسة زي خطة نقل أنظمة الدفاع الجوي من كوريا الجنوبية للشرق الأوسط، واللي يعتبر دليل واضح على أن الموارد ما بقتش كافية عند أمريكا، ده غير أنهم كده بيعروا حليف ليهم في منطقة حساسة علشان يغطوا حليف تاني، وده بيبعت رسالة لكل حلفاء أمريكا في القارة الأسيوية أن أمريكا مش هتقدر تحميكم وقت الخطر الحقيقي، والنتيجة أن أسطورة التفوق التكنولوجي الأمريكية بتتحطم يوم بعد يوم. ده غير أن أمريكا بقى شكلها وحش قوي عسكريا، والحرب بتثبت للصين وروسيا أن القوة العسكرية الأعظم في العالم اللي هي أمريكا وارد ما تكونش بالقوة اللي هي بتدعيها. مع مرور الأيام التحالف اللي شن الهجوم بدأ تظهر فيه شوية شروخ. في واشنطن الأجواء اللي كانت في الأول كلها ثقة ونشوة بالانتصار اتحولت يوم بعد يوم لقلق وذعر، وكله عمال يرمي اللوم على التاني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلع في مؤتمر صحفي وهو مرتبك وقال إن إسرائيل كده كده كانت هتنفذ ضرب، فأكيد إيران ما كانتش هتسكت وكانت هترد بضرب القواعد الأمريكية، فاحنا علشان نحمي ولادنا اضطرنا نضرب الأول علشان نتفادى الخسائر. وكأنه بيقول يعني كده إن إسرائيل هي اللي ورطتنا في الحرب. أم نتنياهو طلع على فوكس نيوز وقال فكرة إن إسرائيل تجرجر أمريكا للحرب فكرة سخيفة، ترامب أقوى زعيم في العالم ومحدش يقدر يجره الحاجة، تطبيلة كده على الماشي عشان يكمل الحرب. وحتى الحلفاء في الخليج هم كمان بدأوا يحسوا بالورطة. دول الخليج اللي بقى لهم سنين بيدفعوا مليارات علشان حماية أمريكا اكتشفوا إن الأولوية لإسرائيل وهتفضل دايما لإسرائيل. والأضرار اللي حصلت في دبي وغيرها أثبتت مقولة هنري كيسنجر لما قال أن تكون عدوا لأمريكا هو أمر خطير، لكن أن تكون صديقا فهو أمر قاتل. وحتى الحلفاء الأوروبيين نفسهم بدأوا يتململوا. الرئيس الفرنسي ماكرون اللي في الأول كان متحمس وبعت حاملة طائرات بدأ يغير لهجته ويتكلم عن إن الهجمات اللي بتحصل برا نطاق القانون الدولي. ورئيس وزراء كندا اللي دعم الحرب في البداية هو كمان غير موقفه وقال كلام مشابه، وكل طرف بيحاول يرمي المسؤولية على التاني عشان هو ينجو بنفسه. بعد ما فصصنا كل جوانب الصراع بنوصل لسؤال مهم، هل أمريكا تقدر تكسب الحرب دي؟ الإجابة بناء على الأدلة والتحليلات وعشر أيام من القتال هي لا. ونقطة هنا هي مش إن الجيش الأمريكي ضعيف أو إن إيران أقوى من أمريكا، النقطة هي إن النصر ليه معايير. لو النصر معناه تدمير أهداف عسكرية فأمريكا هتكسب، لكن لو النصر معناه تحقيق أهداف استراتيجية زي ما أمريكا قالت إن هدفها تغيير النظام فأمريكا بتخسر، وبتخسر بشكل جامد كمان زي ما حصل في فيتنام. الجيش الأمريكي كسب كل المعارك التكتيكية لكنه في النهاية خسر الحرب. ليه؟ لأن الهدف الاستراتيجي اللي هو منع فيتنام من إنها تبقى دولة شيوعية فشل. وفي حالة إيران الهدف الاستراتيجي الحقيقي هو تغيير النظام. طيب كل يوم بيعدي بيثبت إن الهدف تحقيقه مستحيل بالوسائل الحالية، وكل قنبلة بتنزل على إيران بتبعد أمريكا أكتر عن تحقيق هدفها من الحرب. ده غير ان امريكا بتخسر على جبهات تانية كتير، بتخسر اقتصاديا لان الحرب عمالة تستنزف مخزونها من الاسلحة الغالية جدا، وبتعرض الاقتصاد العالمي لازمة طاقة طاحنة بسبب قفل مضيق هرمز، وبتخسر سمعتها لانها دلوقتي في مظهر البلطجي قوة غاشمة بتشن حرب غير قانونية، وبتخسر ثقة حلفائها في الخليج اللي اكتشفوا ان حمايتهم مش مضمونة ولا حاجة علشان بيدفعوا، وبتخسر استراتيجيا على المستوى العالمي لانها بتستنزف مواردها في الشرق الاوسط، وبتخسر هيبتها لأن المشهد بيقول إن أمريكا مش قوية زي ما هي عمالة تهلل وتقول، وفي نفس الوقت الصين وروسيا قاعدين بيتفرجوا، وطبعا كله قاعد متحسس سلاحه. فأمريكا في حربها مع إيران ممكن تكون بتعجل من غير ما تقصد بنهاية عصر هيمنتها على العالم كله. أسأل الله أن يحفظ البلاد والعبادة من كل شر. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبه لنا في التعليقات. سلام.